ونورك يبدد ظلام السنين، ورافع راياتك بحمد وبصبح بعد لمجيئك وبهتف امين. انا في انتظارك ومستني صبح ونورك يبدد ظلام السنين. ورافع راياتك بحمد وبصبح بعد لمجيئك وبهتف امين. خلاصك قريب من خائفيك ومجدك هيسكن في ارضنا وشمسك هتشرق لمنتظريك وتيجي وتصنع وعودك لنا. انا في انتظارك يا رب الامين في وسط الكنيسه وشعبك هنا معاهم بصلي ومستنيين حضورك في مصر بمجد وغنى. يتعرف إلهنا في كل أرض مصر يشفي كل جرح ويكبر كل كسر. إحنا بس نرفع تسبيحتنا ليه نديلك يا يسوع. شعبنا جايلك بتوبة وبخضوع وحدك انت رأسنا وعزنا اسمك يعلى وفي أراضينا يكون مرفوع. بتعرف إلهنا في كل أرض مصر يشفي كل جرح ويكبر كل كس. احنا بس بيحكنا ليه وهو ليه الحرب وهو ليه النصر. يتعرف إلهنا في كل أرض مصر يشفي كل جرح ويكبر كل كسر. احنا بس نرفع تسبيحتنا ليه.